يقول هذا السائل فضيلة الشيخ محمد، هل تضاعف الصلاة في رمضان؟ هل هل تضاعف الصلاة في رمضان؟ لا أعلم لهذا أصلا أنها تضاعف في شهر رمضان عن الصلاة، ولكن أهل العلم قالوا قاعدة عامة، نعم، إن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. بناء على ذلك إن الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة تضاعف في شهر رمضان. بارك الله فيكم.